بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة السبت الثالث من شهر الله الحرام لعام 42,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة التي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه، ليلقي على مسامعنا درسه الثاني من شرحه لعقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا مسددا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على عقيدة الإمام علي بن المديني رحمه الله، وفي هذا اللقاء سنكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى من هذه العقيدة. قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو إقرار يتضمن قول القلب، الذي هو أيضا يتضمن التصديق. فهذا الإقرار يتضمن قول القلب وعمل القلب الذي هو الإنقياد. وأما عند العلماء فإنهم قالوا إن الإيمان قول وعمل، أي قول يتعلق بقول اللسان وقول القلب، وأما العمل فيتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح. وقد جاءت النصوص في كتاب الله تؤكد هذه الحقيقة للإيمان، فهي حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والعمل. الله يقول في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة أنها إيمان ووصفها وسماها إيمانا. وكذلك قول الله في القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بإيمان القلب وكذلك بقول اللسان: قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأكد ذلك كله الحديث المشهور، حديث أبي هريرة: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه شعب، وهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. وقد أجمع العلماء على هذا، وكثير من أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا وزاد إليه أن الإيمان أيضا سنة وإصابة ونية. والسلف رحمهم الله لهم عدة طرق ومسالك في تعريف الإيمان، كلها تتفق ولا تختلف. فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، ومنهم من يضيف إلى ذلك قول وعمل ونية واتباع السنة كما صنع المؤلف رحمه الله الإمام علي بن المديني. وتارة يفصلون قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح. هذا كله لا خلاف فيه أنه يعود إلى معنى واحد، لكن هذه الزيادات أحيانا أرادوا بها شيئا. فمثلا عندما قالوا قول وعمل، يدخل في القول قول القلب وقول اللسان جميعا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وفصل فيه في كتابه الإيمان. وذكر شيخ الإسلام تيمية أيضا أن المقصود أيضا بقول من قال الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن زاد النية كما صنع المؤلف قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد النية. ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. لماذا؟ لأنك عندما تقول قول وعمل إنما تريد المشروع المسنون من الأقوال والأعمال، فتدخل اتباع السنة. وكل هؤلاء كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوا الإيمان مجرد القول فقط، لهذا قالوا بل هو قول وعمل. وكذلك كانوا يقولون قول وعمل ونية وسنة، وقد فسروا مرادهم في هذا كله، لأن الإيمان لو كان قولا بلا عمل فكانوا يقولون هذا كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. رحم الله ابن تيمية، فقد بيّن ذلك البيان الشافي الكافي. وقد تواترت النصوص أن الإيمان يزيد وينقص، والمؤلف قرر ذلك، قال والإيمان يزيد وينقص، كما قال الله في القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكلنا يعرف أحاديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من كان في قلبه وزن شعيرة، وفي بعض الروايات وزن برة. إذن هذا يدل على ضعف الإيمان ونقصانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري أشار عليه الصلاة والسلام إلى مراتب إنكار المنكر، وذكر التغيير باليد والتغيير باللسان والتغيير بالقلب، قال بعد ذلك وهو الشاهد وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان فيه ما هو ضعيف وفيه ما هو قوي، ويزيد فيكون قويا. والمؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف. وذكر المؤلف أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل أيضا على أن الإيمان قول وعمل، وفيه كذلك دليل على أهمية الأخلاق. وهذا لفظ حديث عند أحمد وعند الترمذي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. قال الشراح حسن الخلق يحمل الإنسان على أن يؤدي حق الله وكذلك حق الخلق، وبه يتم الأمر مع الخالق والخلق. قال بعد ذلك وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه، وهو كذلك مذهب علي بن المديني، وهو مذهب أيضا جمع من الصحابة وجمع من التابعين. وهذه مسألة معروفة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة تكفير تارك الصلاة، فطائفة تكفره استدلالا ببعض الآيات في كتاب الله كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا إذن ما دام أن الله علق الأخوة بفعل الصلاة دل على أنهم إذا لم يفعلوها فلا يكونوا مؤمنين، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. وكذلك في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قالوا أيضا هذا دليل على كفر تارك الصلاة، لأنه قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فعلى كل حال هذه أدلتهم من كتاب الله، كذلك في قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات. وقد تكلم ابن القيم وأطال النفس في ذلك رحمه الله في كتابه النفيس الصلاة وحكم تاركها في كتابه أو في رسالته عن الصلاة، وهي من أنفس ما كتب رحمه الله. وأما النصوص من السنة فهي كثيرة، وأظهر شيء في ذلك وأوضح شيء الحديث إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وكذلك حديث بريدة بن الحصيب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه والنسائي. وأكدوا ذلك بحديث الأمراء أفلا نقاتلهم يا رسول الله، فقال لا ما صلوا. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة من الكفر البواح، لأنه أمرنا ألا نخرج على ولاة الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وذهبت طائفة أخرى وهم الأكثر إلى أنه لا يكفر وأنه فاسق بهذه الكبيرة، وعلى ولي الأمر أن يأمره بالصلاة وإلا قتله حدا. أما الذين ذهبوا إلى كفره فيذهبون إلى أنه إن قتل فيقتل ردة كما ذكر المؤلف، قال فهو كافر وقد حل قتله. من الذي يقتله؟ ولي الأمر، وهذا باتفاق العلماء وباتفاق أهل السنة، لأن هذه الأمور ترجع لولاة الأمر. ثم قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ابن عفان ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد ذلك إلى ذكر التفضيل بين الصحابة وقدم أبا بكر الصديق، ولا شك ولا ريب أن الله قد أثنى على الصحابة كلهم في القرآن، بل جاء الثناء في القرآن والتوراة والإنجيل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح عندما قال مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هذا شيء يسير من فضلهم ومن إمامتهم، وكذلك قد رضي الله عنهم وهم في الجنة. الله في القرآن أثبت خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين، وكذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. المؤلف قدم أبا بكر الصديق وهذا شيء مجمع عليه، تقديم هؤلاء الأربعة على الصحابة باتفاق العلماء وباتفاق أهل السنة، وكذلك تقديم أبي بكر على عمر وتقديم عمر على عثمان وتقديم عثمان على علي أيضا هذا بإجماعهم واتفاقهم. حصل خلاف يسير قديما وقد انقرض هذا الخلاف وانقضى، من أفضل عثمان أم علي، ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي، والمقصود بذلك ليس من جهة الخلافة وإنما من جهة الفضل. والصواب أن الأمر استقر بعد ذلك كما ذكر كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية كما في عقيدته الواسطية، استقر إجماع أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي. وهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف هم العشرة، ومعروفين بالعشرة المبشرين بالجنة، فهم أفضل الصحابة على الإطلاق. وبعد الأربعة الخلفاء يأتي بقية العشرة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. والمؤلف ذكر أن أصحاب الشورى، ومعروف أن أصحاب الشورى هم الذين وضعهم عمر، فبعد أن طعن عمر وضع 6 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم هم أصحاب الشورى يختارون خليفة للمسلمين، واجتمع أمرهم على عثمان رضي الله عنه، وكلهم رضي الله عنهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. بعد هؤلاء العشرة ذكر المؤلف قال: ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم. قبل أن نذكر هذا، بعد العشرة يأتي أهل بدر وقد كانوا 310 رجلا، ثم يأتي بعدهم أهل بيعة الرضوان على الصحيح، ثم يأتي أهل أحد، ثم يأتي بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والمفاضلة بين الصحابة ثابتة ولا إشكال في هذه المفاضلة، والقول بمشروعية التفاضل ليس طعنا في المفضول، إنما لا يجوز لنا أن نفضل أحدا على الصحابة، هذا هو الخطأ. حتى لو قال قائل قد نفضل بعض التابعين من علمائهم وعبادهم، يقال إن الصحبة منزلة عظيمة لا يلحقها أحد من الناس ممن هم ليسوا من الصحابة، وسيؤكد ذلك المؤلف بذكر من هو الصحابي عندما يبين أن من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة واحدة أو رآه يكون صحابيا، ومن دخل في هذا الفضل فلا يعدله أحد من الناس ممن يأتي بعدهم. ولهذا لما سئل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، فقال: لغبار دخل في أنف معاوية أو في أنف فرس معاوية وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف. لماذا؟ لأنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان هذا التفضيل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن جاء بعدهم من التابعين؟ لا يصلون إلى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا يؤكد أنك لو أنفقت مثل جبل أحد، بل لو أنفقت وأنفقت ملء الأرض ذهبا، لا تصل إلى مرتبة الصحابة. فإذا كان مثل جبل أحد من الذهب، مع ذلك لا يبلغ مد أحدهم إذا تصدق، بل ولا نصف مد أحدهم إذا تصدق. قال رحمه الله بعد ذلك: من صاحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. وهذا هو الذي ذكرناه آنفا، وهو أن منزلة الصحابة ومكانة الصحابة لا تعدلها منزلة، ولو جاء التابعون كلهم بأعمال الخير لا يصلون إلى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. وهنا المؤلف يقول: الذي يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه الصحبة طويلة أو قصيرة، أو حتى صحبه شهرا أو ساعة، بل حتى لو رآه مرة واحدة فهو صحابي وقد مات على ذلك. وهذا هو تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فعندما نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، سواء طال هذا اللقاء أو لم يطل، سواء كان مجلسا كان قصيرا أو طويلا، غزا معه أو لم يغزو معه، ولو رآه مرة ولم يجالسه، ولو كذلك كان أعمى فهو صحابي. فمن وصل إلى هذه المنزلة وهذه المرتبة فيدخل في هذا الفضل العظيم الذي ذكرناه آنفا في النصوص، والنصوص كثيرة، وإنما اختصرنا على بعض هذه النصوص. إذن أجمع أهل السنة والجماعة على أفضلية من صحب النبي عليه الصلاة والسلام أو أقام معه أو كان معه ولو في مجلس أو روى عنه أو قاتل بين يديه، فهؤلاء الصحابة لهم منزلة لا يصلها أحد بعد، لا يصلها أحد من غيرهم. كما قال المؤلف، قال أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة كلهم عدول، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على عدالتهم رضي الله عنهم، لأن الله زكاهم وأثنى عليهم، والأحاديث كثيرة ومشتهرة وصحيحة ومتواترة، فقد هاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه ونصروه وبذلوا أموالهم وأنفسهم، بل وقتل آباؤهم وأولادهم وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك في سبيل الله. قال بعد ذلك رحمه الله: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. انتقل بعد ذلك إلى ما يعتقده أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر، وقرر المؤلف أنه يجب أن نسمع وأن نطيع لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا من الأمراء والرؤساء، سواء كان برا أو فاجرا. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور من أصول أهل السنة والجماعة. وأكد المؤلف ذلك فقال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين. وقول المؤلف هنا رحمه الله: يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين، هذا يؤكد ما عليه أهل السنة والجماعة من وجوب نصب الإمام ومن وجوب مبايعته وعدم نقض بيعته، لأن اختيار الإمام أو الخليفة هو في الحقيقة لحفظ الدين ولسياسة الدنيا، حتى يقيم أحكام الله سبحانه وتعالى ويسوس الناس بأحكام الشريعة وتجتمع عليه الكلمة. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم وكثير من أهل السنة، فهذا شيء مجمع عليه بينهم. ولهذا يقول النووي كما في شرحه لصحيح مسلم: أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعل منهم خلفاء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة إلا ويؤمر عليهم أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. والمؤلف يقول: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، والأحاديث كثيرة في ذلك ولو كان عبدا حبشيا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمع وأن نطيع ولو كان هذا الرجل لم يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. ولا يجوز نقض البيعة، وقد نقل الإجماع كثير من أهل السنة على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الرجل الذي بايع إماما. وفي القرآن: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذا وعيد شديد لمن نكث البيعة من أجل دراهم أو من أجل دنانير ودنيا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نضرب عنق الآخر إذا تمت البيعة للأول، فجاء من يثير الأمر وينقض هذه البيعة، قا قال عليه الصلاة والسلام: فاضربوا عنق الآخر. ثم قال رحمه الله: والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة، ركعتان من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك. كل هذا يتعلق بهذا الأصل، وهو السمع والطاعة وعدم الخروج وإقامة الحج والجمع والأعياد والجهاد، سواء كانوا أبرارا كانوا فجارا، حتى لو حصل منهم شيء من الظلم فيجب أن نصبر على أذاهم وأن نحرص على اجتماع الكلمة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا كله، بل ويجب الجهاد مع الإمام، فقد اتفق الأئمة على وجوب الجهاد خلفهم ومعهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، كما في سنن أبي داود بإسناد حسن بمجموع طرقه. ما معنى ماض؟ يعني مع ولاة الأمر باق إلى يوم القيامة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن القطان وشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر أن هذه هي عقيدة وطريقة أهل السنة والجماعة، يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يجب أن نكون معهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما وصف الخيل: قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وهذا الأجر والمغنم إنما يكون مع الأئمة سواء كانوا فجارا أو كانوا أبرارا. وممن نقل الإجماع كذلك وذكر هذا في كتب العقائد كثير من أهل العلم كالمزني والإسماعيلي وابن بطة والصابوني والطحاوي والبربهاري، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن أطاعتهم أن نقيم معهم الجمعة والجماعة والحج. ولهذا المؤلف ذكر أن الذي يترك الجمعة فهو مبتدع، وهذا لا شك فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة وإن أخطأوا، قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كما في صحيح البخاري. حتى إن عثمان لما حوصر وكان محصورا في بيته وهو الإمام، فقام أهل الفتنة وصلوا بالناس، أمر عثمان من يسأله أن يصلي معهم، قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والنصوص كثيرة جدا في السنة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفعل ذلك الصحابة وطبقوا عمليا، فقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج، والحجاج كان ظالما سفاكا للدماء، كان يقتل العلماء، ومع ذلك صبروا وصلوا خلفه، كل ذلك اجتناب الفتنة وحتى لا تسفك الدماء إذا خرجوا على ولاة الأمر. وقول المؤلف هنا: فهو مبتدع تارك للإيمان، قصد بذلك الإيمان الواجب، وليس المراد أنه ترك الإيمان بالكلية، أي بمعنى أنه ارتد وخرج عن دائرة الإسلام، ليس هذا هو المراد، لأن الخوارج على ما عندهم من بلاء وخروج على ولاة الأمر وتكفير، مع ذلك لم يكفرهم أهل السنة والجماعة. الجماهير منهم من السلف والخلف لم يكفروا الخوارج، فمن خرج على ولاة الأمر وترك الجمعة خلفهم فهذا يقال هو مبتدع كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقر له بالخلافة بأي وجه كان، كانت برضا أو بغلبة، فهو شاق العصا، يعني الخارج عليه، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. معروف أن الولاية تكون بطرق، وهذه الطرق ثلاثة مشهورة. الطريقة الأولى أن يجمع أهل الحل والعقد على رجل فيختارونه، والطريقة الثانية أن يوصي الخليفة لرجل بعده، والطريقة الثالثة أن يأتي أحدهم فيتغلب بسيفه ويجلس على كرسي الحكم فيحكم الناس فيستتب له الأمر، فإذا حصل هذا فيجب طاعته. أما الطريقة الأولى فنعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى لعمر واستتب الأمر لعمر، وكان خليفة للمسلمين وكان أمير المؤمنين. وأما الطريقة الثانية ما حصل في خلافة عثمان، اجتمع أهل الحل والعقد واختاروا عثمان فكان أمير المؤمنين. وأما الثالثة وهي التغلب، يأتي بسيفه وقوته وجيشه فينتصر على كل من كان موجودا ويأخذ الخلافة بالقوة، فإن حصل ذلك واستتب له الأمر فتجب طاعته ويكون الجهاد معه، وهذا هو السلطان المتغلب. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، لهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في كتاب الدرر السنية قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. ثم ذكر كلاما وذكر أقوال الأئمة في ذلك، إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بينهم، فتجب الطاعة ويجب السمع لهذا الإمام مع أنه قد سفك الدم أو فعل ما فعل لكنه غلب بالسيف فصار خليفة. وهذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله في عقيدته عندما قال: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة. وهكذا شيخ الإسلام تيمية أيضا في عدة مواضع أنه إذا استطاع أن يسوس الناس بقهره فهو سلطان يجب طاعته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميتة جاهلية كما في صحيح البخاري. وهذا ما قاله المؤلف أنه لو مات وما بايع هذا الرجل فقد خالف الآثار ومات خارجا ومات ميتة جاهلية. وهذا حديث ابن عباس يؤكد ما قرره المؤلف، لأنه يدل على وجوب طاعة الإمام والصبر على ذلك والجهاد معه، لأن الجهاد ماض والجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا، حتى لو كان القائد الذي يقودك في الجهاد فيه من الفجور فيجب أن تطيعه في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره. وما خالف في هذا إلا الروافض والخوارج الذين خرجوا عن السنة وخرجوا عن الجماعة. وأما أهل السنة والجماعة تابعوا النصوص، واتفق أهل السنة والجماعة على العمل بهذا، يكونون خلف الأمراء سواء كان برا أو فاجرا. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وهذا ما ذكرناه آنفا وقررناه، لا يجوز الخروج على ولي الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وقد ذكرنا النصوص في ذلك التي تدل على الصبر والأمر بالصبر، اسمعوا وأطيعوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولا يفعل هذا إلا الخوارج، فهم الذين قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وكلما طلع لهم قرن قطع، فما زالوا في كل حين وفي كل مرة يخرجون على ولاة الأمر ويقاتلونهم ويكفرونهم. فهذه عقيدة الخوارج. ومع هذا كله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو أصل أيضا يميز أهل السنة عن غيرهم. فعندما نأمر بطاعة ولاة الأمر سواء كانوا فجارا أو كانوا أبرارا، لا يعني ذلك أن نطيعهم إذا أمرونا بمعصية، بل لا يجوز لمسلم أن يطيع أحدا في معصية الله. علينا أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وقد كان السلف يقررون ذلك في كتبهم. ويستحب أيضا أن ندعو للسلطان، فإن الرجل إذا كان يدعو على السلطان فهو صاحب هوى، أما إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة فهذا صاحب سنة كما قرر ذلك العلماء، وقد ذكر هذا ونص عليه كثير من أهل العلم كالبربهاري رحمه الله والطحاوي والصابوني والإسماعيلي، كلهم ذكروا الدعاء للسلطان بالصلاح والمعافاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. مع أن هذا فيه من المعصية والمخالفة، إلا أنه لا يجوز له أن يخرج عن ولي أمره، فضلا أن يقاتل وأن يشهر سيفه على ولي أمره، فإن صنع ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكلنا يعرف تلك السرية التي أخرجها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج، فأراد أحدهم بعد أن أغضبوه أراد منهم أن يدخلوا في النار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، كما في صحيح مسلم. ثم قال لهم: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ويحل قتال الخوارج، ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن قتال الخوارج، والخوارج من أوائل الفرق التي خرجت وظهرت في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أهل بدعة وأهل ضلالة، وهم مارقون. وكما قال ابن عمر: كان يراهم رضي الله عنه شرار الخلق. لماذا؟ لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم وبدعتهم وعلى التحذير منهم وعلى ذمهم وعلى قتالهم كما قال المؤلف: ويحل قتال الخوارج. وقد اتفقت كلمة الصحابة على قتالهم فقاتلوهم، ونصر الله سبحانه وتعالى الصحابة في معركة عظيمة وهي معركة النهروان، وعلى رأس هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب، وامتدح النبي عليه الصلاة والسلام صنيع علي بن أبي طالب. وقد ثبت في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم، وأنه لو أدركهم لقاتلهم، ووصفهم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ووصفهم بالمروق، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في الصحيحين. وفيه أيضا عندما جاء ذلكم الرجل وقال: اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن يطع الله إن عصيته. أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما أدبر هذا الرجل أراد خالد أن يقتله، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون أو يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن هذا يجب ابتداء على ولاة الأمر أن يقاتلوا هؤلاء الذين عرفناهم بهذه الأوصاف ويقال لهم الخوارج، وقد تتغير هذه المسميات، فهم الخوارج وهم المحكمة وهم كذلك القعدية وهم الشراه، وفي أيامنا هم الدواعش والقاعدة، كل هؤلاء مسميات لاسم واحد، وهم الخوارج الذين استحلوا قتال المسلمين وكفروهم. وذكر كذلك المؤلف رحمه الله اللصوص، والمقصود باللصوص هنا إذا أطلق هم قطاع الطرق، وليس المقصود باللص هنا اللص الذي يأتي مختفيا ويسرق وهو خائف ثم يفر، المقصود قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويقتلون المسلمين، فتأتي جماعة أو يأتي شخص ويشهر السلاح سواء في المدينة أو خارج المدينة في الطرق ويعتدي على الناس، يأخذ أموالهم، يهدر دمهم، وقد أيضا ينتهك الأعراض. فهؤلاء هم المقصودون بقول المؤلف أنه يحل قتالهم، ولهذا قال الله في هذا الصنف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية نزلت في أولئك الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشربوا من لبن الصدقة، فقتلوا الراعي وسرقوا الإبل وارتدوا، فنزلت هذه الآيات فيهم، نزلت فيهم هذه الآية، فهذا هو جزاؤهم، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذهم وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الصحراء حتى ماتوا، فكان هذا جزاء المفسدين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذه عقوبتهم الصلب والقتل وتقطيع اليد. لكن قد يقول قائل الآية التي وردت في ذلك وردت بالتخيير عندما قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، وليس الكلام في الحقيقة عن ذكر حد الحرابة، ولكن أراد المؤلف أنه يجوز لنا أن نقتل هؤلاء، لأن هؤلاء يعرضون للرجل في نفسه وماله، ففي هذه الحال يجوز لك أن تدافع عن نفسك وعن مالك، وهذا شيء مجمع عليه، مشروعية مدافعة هؤلاء اللصوص المحاربين سواء حاربوا وأخذوا مالك أو أرادوا قتلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد كما في الصحيحين، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن رجل يريد أن يأخذ ماله، سأله رجل عن رجل أراد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال عليه الصلاة والسلام قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار كما في صحيح مسلم. والواجب في ذلك أن تدفعه عن نفسك، والمؤلف سيذكر هذا وسيشير إليه، فإنه سيذكر أن الواجب فقط الدفع، فإذا لم يندفع إلا بقتله فاقتله، لأن هذا من باب دفع الصائل وقد صال عليك، فيجوز أن تدفع ويشرع لك أن تدافعه حتى تدفع شره. فإذا كان هذا الشر لا يندفع إلا بالقتل فيحق لك أن تقتله. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، ولو كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، يعني جزءا يسيرا من الدينار أراد أن يأخذه، فلك حق أن تدفعه. فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل وليس عليك في ذلك شيء. وهؤلاء قد نقلوا الإجماع، ومنهم كما أشرت شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن حجر، استدلالا بالنصوص التي ذكرناها آنفا. قال المؤلف وهو يقرر ذلك: وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم، يعني في هذه الحال سلم من شرهم، فليس له أن يذهب ويتتبع هؤلاء ويقاتلهم، لأن هذا هو لولي الأمر، وإنما يبلغ ولي الأمر في ذلك، فكونهم تركوه فيتركهم، فإن قاتلوه وأرادوا ماله له أن يدفع. قال: ذلك إلى الأئمة، أي ما يتعلق بقتل المحاربين وإقامة الحد عليهم، هذا يكون لولاة الأمر، يجب على الإمام مقاتلتهم ومن ثم قتلهم وإراقة دمهم. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، أن هؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويحاربون ويشقون عصا المسلمين ويفارقون الجماعة ويشهرون السيف ويخيفون الناس في سبلهم وطرقهم، فعلى ولي الأمر أن يقتلهم، لأن هذا من الفساد العظيم. والدليل ما جاء في الآية: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، على خلاف كيف تقام هذه العقوبة. قال بعد ذلك: إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. يعني لو حصل أنه قتل فلا دية له، لماذا؟ لأنه قد اعتدى، فيكون دمه هدرا. وقد نقل الاتفاق على ذلك أيضا جمع من أهل العلم، على أن من شهر السلاح وظلم الناس فدفعه من دفعه عن نفسه فقتله، فإن هذا المعتدي دمه هدر ولا شيء على القاتل. وقد مر معنا الحديث قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: إن قتلته؟ قال: هو في النار. وقد نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام تيمية، فقد نقل إجماع المسلمين على جواز مقاتلتهم، وأنهم إذا لم يندفعوا إلا بالقتال قاتلهم، فإن قتل كان شهيدا، وإن قتل واحدا من هؤلاء المحاربين كان دمه هدرا. والشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا موقوفا على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ومنهم من يرويه مرفوعا، لكن الصواب أنه موقوف: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، كما عند النساء وغيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر، يقصد بالأثر الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. يعني إذا نظرنا في النصوص التي وردت فيما يتعلق بدفع هؤلاء، إنما يجب أن تدفعه عن نفسك وأن تقاتله، لا أن تتعمد وتقصد قتله. إنما يجوز لك قتله فقط إذا كنت لا تستطيع أن تدفعه إلا بالقتل، ففي هذه الحالة جاز لك أن تقتله. قال: ولا يقيم عليه الحد ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، وهذا قد ذكرناه وقلنا هو باتفاق العلماء. قال بعد ذلك: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعدم الحكم على أحد بجنة أو نار، وإنما ذلك يكون إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن ينزل الناس جنة أو نارا، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يقال أننا نرجو للصالح أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على الطالح ونرجو أن الله يرحمه ويتجاوز عنه، فلا نكفره ولا نقول هو في النار إلا إذا استحل هذه الذنوب والعياذ بالله، فلا شك أنه يكفر. ومن اعتقدنا أنه كافر ومات على كفره جزما فلا شك أنه في النار. لماذا؟ لأنه كما هو معروف مصير الكفار في نار جهنم، لكن لا بد أن نتيقن أنه مات على كفره. أما إذا كان مات على ذنب أو على كبيرة نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نكون على مذهب الخوارج القائلين بتكفير أهل الكبائر. وكذلك الذي أذنب لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقول المرجئة، بل نقول إن الذنوب ضارة، وقد يعذب هذا الرجل في النار بسبب ذنوبه. فما هي إذن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أننا لا ننزل أحدا إلى جنة ولا إلى نار إلا من شهد له النص، فإذا جاء الدليل أن فلانا في الجنة فنقول هو في الجنة، وإذا جاء الدليل أن فلانا في النار فنقول هو في النار. فرعون وهامان والنمرود وأبو لهب وأبو جهل هؤلاء كلهم في النار، ومن شك في ذلك أو أنكره فهو كافر. والصحابة كلهم في الجنة والأنبياء في الجنة عليهم الصلاة والسلام. أما المسلم الذي يظهر صلاحه فنرجو له الجنة ولا نجزم، والطالح وهو مسلم لكنه طالح مذنب فنخشى عليه ونرجو أن الله يتجاوز عنه إن مات على ذنوبه ولم يتب من ذلك. فلا نقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة إلا إذا جاء النص، ولا كذلك نقطع لأحد بالنار من أهل الكبائر، وإنما نقول هو تحت المشيئة وقد يخرج كذلك بشفاعة الشافعين. فلا نشهد لا بجنة ولا بنار. لكن لو مات رجل على كفره وتيقن أنه مات على كفره فيقال هو في النار. مسيلمة الكذاب مات على كفره وادعى النبوة وقاتل على هذه العقيدة الفاسدة ومات كافرا، أين مسيلمة؟ مسيلمة في النار. ولهذا لما أثنى الصحابة على رجل أثنوا عليه شرا قال وجبت له النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولما خرج من عند ذلكم اليهودي وقال له أسلم قل لا إله إلا الله فقال تلكم الكلمة، خرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني لو مات على عقيدته اليهودية لكان في النار، لكن لما أسلم وقال كلمة التوحيد كان في الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مررت بقبر رجل مشرك فبشره بالنار، وقال عليه الصلاة والسلام ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كبه الله في النار. إذن هذا دليل على أن من مات على كفره وتيقن أنه مات على كفره فهو في نار جهنم. وقد أكد المؤلف ذلك وقال ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، يعني الذي يموت وقد تاب من هذا الذنب فهذا يتوب الله عليه ويقبل توبته. قال يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا قد جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد المؤلف بذلك أن الحدود كفارات، فمن ارتكب شيئا من هذه الحدود، فمن ارتكب شيئا من هذه الحدود وتاب منها أو أقيم عليه الحد، فهذا الحد يكفر هذا الذنب، كان زنا كان سرقة. ولهذا لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قال لهم: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ ثم قرأ عليهم شيئا من القرآن ثم قال لهم: فمن وفى منكم فأجره على الله، أي بمعنى أنه وفى بهذه البيعة، لم يشرك، لم يقع في الزنا، لم يسرق. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، فهو كفارة له. وهذا هو الشاهد، يعني أصاب أي وقع في الكبيرة، لكنه عوقب أي بمعنى أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا فيه الجزم بأن الحدود كفارات. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا كما في الحديث نفسه: ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب الحدود كفارة. وكذلك هذه الأحاديث كما أشرت فيها الجزم بأن من أقيم عليه الحد فهو كفارة. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. وهذا بإجماع العلماء أن المشرك إذا مات على شركه ولم يتب من شركه فهو في نار جهنم أبد الآبدين، لا يخرج من هذه النار. لماذا؟ لأن هذا هو جزاء من مات على شركه. الله يقول في القرآن سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال أيضا سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا هو حق الله على العبيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو كذلك سبحانه حقهم عليه ألا يعذبهم، كما في حديث معاذ في البخاري وفي غيره. والمؤلف ذكر الشرك لأنه هو الذنب الذي لا يغفره الله، وهو أظلم الظلم، وهو محبط للأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن مات عليه ولم يتب يكون مخلدا في نار جهنم، فالشرك فيه تنقص لرب العالمين. قال بعد ذلك: والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الرجم، وهذا حد من الحدود. فمن زنى وكان محصنا فإنه يجب الرجم في حقه. معروف أن الزاني في أول الإسلام كانت عقوبته الحبس في حق الثيب حتى يموت، أما البكر فيؤذى بالكلام بالتقريع والتوبيخ. لهذا قال الله في القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا كله نسخ، فصار الحكم بعد ذلك الرجم لمن كان محصنا. والمقصود بالمحصن هو الذي تزوج زواجا شرعيا ثم دخل على أهله وأتى أهله، فيكون محصنا بذلك. ولهذا قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وفي الآية: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم بعد ذلك جاء الرجم مع الجلد، فكان الرجل إذا كان ثيبا أو المرأة يجلد 100 ثم يرجم، ثم بعد ذلك نسخ هذا وصار في حق الثيب المحصن أنه فقط يرجم. ولهذا كان مما يقرأ في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فارجموهما البتح. وأما البكر فجاء في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن عرفنا أن المحصن يرجم، وقد جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية ورجم ماعزا ورجم تلك المرأة في حديث أنيس قال أغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. وكل هذه أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، وقد أجمع العلماء على ذلك لا خلاف بينهم. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن بطال والماوردي وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على هذا الحد. قال بعد ذلك ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، لا يجوز الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجب الإمساك عن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل، لا يجوز أن نذكر مساوئهم ولا يجوز أن نذكر زلاتهم، بل يجب أن ننشر المحاسن والمناقب، كما قال الله سبحانه في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإن حصل منهم شيء فهم معذورون، لأنهم إما اجتهدوا فأصابوا وإما اجتهدوا فأخطأوا ولهم أجر في ذلك. فيجب على المسلمين أن يذكروهم بالجميل، فمن طعن في الصحابة أو سبهم أو كفرهم فلا شك أن من اعتقد ذلك فإن هذا كفر بالله العظيم. إذا كان الله يقول في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا، فكيف بالصحابة؟ ويل لكل همزة لمزة، فكيف بمن يهمز ويلمز في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فكيف بمن يطعن في خيرة الناس بعد الأنبياء؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين. إذن من سبهم وطعن في دينهم فهو كافر بالله العظيم، أو قال إن عامتهم قد ارتدوا كما يقول الروافض قبحهم الله، أو فسق أكثرهم فهو كافر بالله العظيم، أو استباح أن يسبهم كذلك هو كافر. أما إذا سبهم لكنه لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، إنما طعن فيهم بعض الطعونات المتعلقة بأخلاقهم كأن يقول هذا بخيل، هذا جبان، هذا ليس زاهدا، فهذا فاسق، يجب على ولي الأمر أن يؤدبه وأن يعزره، لكنه لا يكفر ولا يكون بذلك كافرا إلا إذا استحل ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.